رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في عقيدة التوحيد، وما زلنا في قول الشيخ اللقاني: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصبة ذميمة. وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصبة ذميمة. قد تحدثنا قبل ذلك عن النميمة والغيبة، ثم قال: وخصلة ذميمة، أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا. وإنما خص المصنف ما ذكره بعده اهتماما بعيوب النفس، فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات. يعني أن الذي يهتم بالظاهر ويهمل الخصال الباطنية كالذي يلبس ثيابا حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات كالدم والعذرة وغير ذلك. قد أدخلت الكاد ما بقي من أسرار الخصلة الذميمة كالظلم والبغي وقطع الطريق والغش وغير ذلك من الخصال الذميمة. يعني هو ذكر الغيبة وذكر النميمة، ثم قال: وخصلة ذميمة، علشان يشمل كل الخصال الذميمة التي يصاب بها الإنسان في باطنه. فالظلم والبغي وقطع الطريق والغش وهو خلط الجيد بالرديء، كل هذه خصال ذميمة مأمور باجتنابها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال له: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء. فقال: هلا جعلته من فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أي فليس على طريقتنا الكاملة. فكثير من الناس يهتم بالظاهر، يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل أفعال الإسلام كاملة، ولكن إذا ذهب إلى السوق وأراد أن يبيع سلعة مثلا فيها عيب تراه إيه؟ يكذب في ذكر العيب. يقول له: سليمة؟ يقول له: نعم سليمة، ويكذب في أنها سليمة. هذا غش، هو كتم إيه؟ كتم العيوب أو خلط الجيد بالرديء. وكذلك الظلم، وهو مجاوزة الحد. الظلم هو مجاوزة حد الله تعالى كما قال القرآن: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالتعدي لحد من حدود الله يعد ظلما، أو أن يأخذ الرجل فوق حقه مثلا في تقسيم الميراث يأخذ فوق حقه، أو يأخذ أحسن الأنصبة ويظلم باقي الورث، فهذا ظلم. وكذلك البغي، كالظلم والبغي. البغي اللي هو ايه؟ التعدي. لبعض الناس عندها البغي، يعني يبدأ بالايه؟ بالظلم كالسب والشتم والضرب، يقول لك فلان بغى علي فضربني شتمني أخذ مالي، كل ذا لون من ألوان البغي. ولو بغى جبل على جبل لدك الباب. ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من الايه؟ الظالم والباغي في الدنيا قبل الآخرة. هذه سنة الله في خلقه، يعني إن طال الزمان أنقص. وكذلك قطع الطريق وهي الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. سواء كان قطع الطريق في الأماكن البعيدة هي غير مسكونة، أماكن السفر في الطرق المسافرين، أم كانت في وسط الايه؟ البيوت والمنازل، فكل قطع طريق. زي اللي بيخرج الليل يلاقي واحد ماشي يمسكه، هات اللي معاك، المدهش اللي معايا يروح قطع، ده يعتبر ايه؟ قطع طريق، حتى وان كان في وسط البيوت، هذا من قطع الطريق. ولذلك شوف يعني الجزاء هي الجزاء الحرابة. قالوا إذا أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ده إذا أخذ المال فقط، يعني هدد الرجل بالسلاح وأخذ منه إيه؟ المال وتركه، يبقى أي حكمه؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني الرجل اليد اليمين مع الرجل الشمال. عمل ثاني فناخد الرجل اليمين اليد اليمين مع الرجل إيه؟ الشمال، والعكس الرجل الشمال مع الرجل اليمين. وإذا قتل ولم يأخذ المال يبقى إيه؟ يقتل. قال أن يقتلوا أو يصلبوا. وإذا أخذ المال وقتل يبقى يقتل ويصلب. يقتل ويصلب. وإذا أرهب يعني خوف الناس ولم يأخذ المال ولم يقتل، مجرد الترهيب والتهديد والتخويف، قال ينفى من الأرض، يعني أي يحبس هنا ينفى أو ينفى من الأرض يعني يحبس، هذا حكم. ده جزاء الايه؟ جزاء قطع الطريق اللي هي الحراب. وكالكذب لغير مصلحة شرعية، كل ده داخل في الخصال الذميمة. فإن كان لمصلحة شرعية جائز، كالكذب للزوجة تطيبا لنفسها، بل قد يجب كالكذب لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات البين. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالكذب لإصلاح ذات البين جائز، وقد يجب إذا كان لإنقاذ مسلم. واحد جاي يقتل واحد وهو هرب ودخل عندك، يقول لك موجود عندك، يقول لا مش موجود، يجب عليك أن تكذب ارتكابا لأخف الضررين. يعني الكذب أهون من قتل إيه؟ المسلم، وأنت معذور في ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والكذب على الزوجة تطييبا لخاطرها لا شيء فيه، إنما الكذب لإنقاذ المسلم أو لإصلاح بين الاثنين. لأنك لو قلت مثلا ما حدث لم يتصالح، فهنا يجب الكذب علشان لإصلاح ذات البيت. بل وكعقوق الوالدين، من ضمن الخصال الذميمة، وكعقوق الوالدين أعاذنا الله وإياكم منه، لأن رضا الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. ليه؟ لأن الوالدين أساس الرحم، والرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فإذا عق الوالدين فهو لما سواهما أقطع، وإذا بر الوالدين فهو لما سواهما أوسط. ليه؟ لأن الذي يصل الرحم إنما يصلها لأجل أبيه وأمه. كل من يتصل بالوالدة أو يتصل بالوالد، هذا معنى صلة الرحم. فالذي يعق الوالدين من باب أولى يعق غيرهم. واللي يقتل الوالدين ويبرهما يبر كل من اتصل بهما من القرابة. واللي واحد يعني يقتل والده ويعق عمه طبعا، أو يقتل الوالدة ويقطع الخالة طبعا، وكعقوق الوالدين وترك الصلاة من الخصال الذميمة أيضا، ومنع الزكاة. طبعا تارك الصلاة معروف، يعني جمهور من كبير من العلماء يكفر تارك الصلاة كسلا، جمهور الحديث أهل الحديث والحنابلة والظاهرية وابن حبيب من المالكية كلهم يكفرون تارك الصلاة ويخرجونهم من الملة. هي طبعا من أصعب، يعني من أصعب الأمور، لأن الصلاة عماد في الدين، يعني هي نور الإسلام، والصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام، والصلاة نور. فإذا ترك الصلاة انطفأ نور الإسلام من قلبه وانقطع عن الله تعالى، فلا خير فيه. وبالفعل انت لو راقبت تارك الصلاة لوجدت معظم افعاله لا ترضي الله تعالى، لا مع نفسه ولا مع والديه ولا مع اخوته ولا مع جيرانه ولا مع جميع الناس من حوله. صلته بالله مقطوعة. إذا دخل السوق يغش ويكذب ويخدع ويداهن ويأكل الحرام ويأكل الربا، خلاص طبعا. ليه؟ علشان يعني واعظ الله في قلبه مات، يبقى ايه اللي هيمنعه عن الحرام؟ مفيش، خلاص اللمبة المنورة في قلبه منطفئة، فالدنيا كلها في وشه ايه؟ ظلام، يتخبط. ومنع الزكاة من ضمن الخصال الذميمة والكبائر، والله تعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالعلماء قالوا كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، لأن الكنز في اللغة معناه الجمع، جمع المال ولم يؤدي حقه. لكن المؤمن ربنا قال عليه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن هذا منع الزكاة ليس لأحد في ماله حق، علم يعمل زي قارون: إنما أوتيت على علم عندي، بس أنا حر فيه. قال: والمداهنة، المداهنة اللي هو إظهار خلاف ما يبطل، يعني يتعامل مع الناس بوجه غير الوجه الأصلي، اسمها ايه؟ المداهنة. قال: إن كان فيها إفساد الدين، إن كان فيها إفساد الدين كأن يشكر ظالما على ظلمه أو مبطلا على باطله، دي مداهنة. يعني هل أنت راض عن الظالم أو عن المبطل؟ هو طبعا يتبسم في وجهه ويشكره ويمدحه، مع أن قلبه طبعا غير راضي عن هذا الفعل، هذه مداهنة. يعني زي ما تقول ايه، زي الحاجة المطلية ايه، ابيض وهي سودة. كيف المسلم ظاهره وباطنه سواء، مفيش مداهنة. انت تحب فلانا يبقى لابد ان يكون حبك ظاهرا وباطنا، لكن مثلا تحبه في الظاهر وتبغضه في الباطن، هذه المداهنة لا تصح. زي اللي بيشكر الظالم او صاحب الباطل، قلبه يبغضه ولكن يبش في وجهه ويتبسم ويمدحه ويصله خوفا منه. قال: فتحرم حينئذ المداهنة، في هذه الحالة تحرم. قال: وقد تجب كما إذا توقف عليها دفع محرم المداهنة. يعني لو واحد ظالم فأنا عايزين ندفع سوءا عن مسلم، فعايزين نقول للرجل ده ايه، كلمتين مدح في وجهه علشان نفدي ايه واحد من المسلمين. فهنا طبعا كذب، لانه ده هيبقى كذب جائز او كذب واجب كمان. يعني اذا كانت المداهنة هتدفع هذا الشر عن المسلم يبقى تجب، ما تبقاش حرام. بل وقد تجب كما اذا توقف عليها دفع محرم. قال: وتندب بان كانت وسيله لمندوب، وتكره إن كانت وسيلة لمكروه. يعني عايزين يتبرع مثلا لفقير أو لمسكين، فأنت قلت له كلمتين كده إيه مداهنة وأنت مش راضي عنها علشان يعطف على فقير أو يعطف على إيه على مسكين، قال هذه مداهنة مندوب، لأنها نتوصل بها لإيه لأمر مندوب وهو الصدقة، هو معاه فلوس كثير لكن عايز كلمتين كده إيه مداهنة علشان يعطف على الفقير والمسكين، أو يقضي حاجة مثلا لمصلحة، مصلحة عنده، فلو قلت له كلمتين هيشبيها، لو ما قلتلوش مش هيشبيها، يبقى لا نقول له كلمتين مداهنة له علشان يقضي هذه الحاجة من باب المستحب وليس واجب. قال وتكره إن كانت وسيلة لمكروه وإن خلت عن ذلك أبيحت، فتعتريها إيه الأحكام الخمسة، يعني إذا توصل بها إلى محرم كانت حراما، وإذا كانت وسيلة لدفع ضرر تبقى واجب، وسيلة لتحصيل مندوب كانت مندوب، وسيلة لشيء مكروه تبقى مكروه، وسيلة لشيء مباح تبقى ايه مباح. قال فتعتريها الاحكام الايه الخمس. وبعدين قال ايه واجتنب نميمة وخصوة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمد. باقي الخصال ان هي الباطنية، قوله كالعجب بل هو رؤية العبادة واستعظامها كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه، بل فهذا حرام، العجب يعني حرام. ولذلك في الحديث لولا أن الذنب خير لابن آدم من العجب لخليت بينه وبين الذنب، لأن العجب طبعا من صفات إبليس حين قال إيه أنا خير منه، العجب أعجب بعمله لأنه كان عابدا فأعجب بعمله وقال أنا خير منه، هو رؤية العبادة واستعظامها. قال فهذا حرام غير مفسد للطاعة. الإعجاب ليه؟ لأن هو يكون بعد العمل، يعني الفرق بين العجب والرياء إن العجب بيكون بعد أداء العمل، لكن الرياء قد يكون في العمل وقد يكون بعد العمل، هذا هو الفرق. وكذلك الرياء فهو حرام غير مفسد للطاعة خلافا لمن قال بأنه يفسدها، فإن الذي صرح به بعض المحققين أنه محبط للثواب فقط مع وقوع العمل صحيحا، يعني الرياء يبطل ثواب العمل يبطل ثواب. وكذلك الإعجاب، الإعجاب لا يفسد العبادة برضه، يعني لا يفسد الطاعة، يعني صلى وأعجب بصلاة أو فعل أي معروف كالصدقة أو بر الوالدين او الاصلاح بين الناس، ثم اعجب بعمله ورآه عظيما. المفروض طبعا كما يقول العلماء عند فعل اي خير بل ينبغي للمسلم ان يعجله وان يستصغره وان ينساه، فعل الخير يعني، علشان تحافظ عليه من الضياع، من ضياع الثواب. تعجله ما تأخرش، عشان ده من علو الهمة ومن باب التنافس والاستباق. ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات، يعني زي ما الانسان بيتنافس على امر الدنيا، المفروض التنافس يكون على امر ايه؟ الاخره. يعني القران قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني هذا هو اللي هو التعجيل العباد، ما يتواناش. يبقى تعجيله واستصغاره، لان استعظام العمل من العجب. يبقى دايما مهما عمل من الاعمال يراه ايه؟ شيئا صغيرا وبسيطا. هو طبعا لو قرأ في تراجم العلماء والاولياء هيستصغر اي عمل بالنسبة له، يعني اي عمل بالنسبة له هيستصغر. يعني لو عرف ان الامام ابو حنيفة مثلا كان مكث يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يبقى انت انا وانت مثلا بجواره بنعمل حاجة؟ طب قال لا، هتشوف نفسك انت ايه؟ زي الفار جار الاسد. يبقى هنا استصغار، تستصغر عملك ونفسك بجوار الصالحين. لكن لما واحد ما يعرفش عن الصالحين والعلماء حاجة، يعني يشوف نفسه لما يصلي الصلوات الخمس في جماعة يقول لك أنا من أكابر الأولياء والعارفين بالله، يعني يمشي على الأرض يقول يا دنيا ما عليك إلا أنت، ما حد يسكتني طبعا لا. لكن اللي يعرف على الصالحين كما قال القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الإنسان ينظر في قصص الصالحين وتراجمهم حتى يعرف قدر ايه؟ قدر نفسه، وأنه بجوار هؤلاء لا شيء. كذلك الذين يعجبون بعلمهم، يعني بعض أهل العلم ربنا علمهم علم أو حفظوا علما، تراه يستعظم علمه ويقول لك أنا أعلم أهل الأرض بكذا وكذا وكذا، هذا عجب. ولا يقع في مثل هذا إلا إبليس. يبقى ما فائدة العلم إذا كان سبيلا للفخر على عباد الله؟ هذا إعجاب. المفروض طبعا يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وجل الله تعالى أن يعطي علمه لأحد حتى يكون أعلم أهل الأرض، لأن الله قال وفوق كل ذي علم عليم، وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو قرأ هو في تراجم العلماء كالإمام مالك أو الحافظ ابن حجر أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد لاحتقر نفسه، مش يعظم نفسه، لا. يعني العلماء الأوائل رضي الله تعالى عنهم كان الواحد فيهم يحفظ مئات الآلاف من السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول أو الفعل أو التقرير أو الوصف رضي الله تعالى عنه، مئات الآلاف. ومع ذلك لو علم أن هناك أحدا من العلماء يعني يعلم شيئا لا يعرفه كان يسافر إليه سهرا أو سهرين، مش يعجب بعلمه يقول وانا محتاج له، ده انا اللي عندك دي 10 مرات. يبقى ده ايه؟ هو ده العجب، استعظام العلم. شايف نفسه ان هو ايه؟ كيف مثلا بس انا مرضاش اكلم فلان ده عشان هو جنبي انا صفر على الشمال. سبحان الله، كالقط يحكي انتفاخا صورة الأسد، هو قط ويظن نفسه ايه؟ أسدا، يظن نفسه أسدا. سبحان الله، لا يعرف قدر نفسه. يعني ده هو ده العجب، العجب يكون في العلم ويكون في العبادة ويكون في المال. يعني في غني يعجب بماله زي قارون نفسه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، إعجاب. يعني أنا جبت المال ده بعلمي وشطارتي. يعني ولذلك ربنا إيه انتقم منه فخسفنا به في دار الأرض، بدل ما يقول هذا من فضل الله وربنا يجعلنا من الشاكرين لا. يلا ولما فرعون أعجب بملكه أغرقه الله تعالى، لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، غره الملك وافتخر به مع الإعجاب فأغرقه الله بالماء، زي ما قال مولانا الشيخ صالح رحمه الله، قال فرعون افتخر بالماء فأغرقه الله بالماء، اللي افتخر به قتل به. سبحانه وتعالى. ها؟ بل وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى، إذ لا ينبغي أن يستعظم العبد ما يتقرب به لسيده بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده. لا سيما عظمته سبحانه وتعالى، قال الله تعالى وما قدروا الله حق قدره، أي وما عظموه حق عظمته سبحانه وتعالى. يعني وارد حتى في الحديث أن لله تعالى ملائكة سجودا منذ خلقهم الله تعالى لا يرفعون جباههم أو رؤوسهم إلا يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ايه ما عبدناك حق عبادتك. طيب انت عم تسجد كام سجده؟ لا ده ساجد منذ خلقه الله تعالى الى يوم القيامه، يبقى انت بجوار هؤلاء ايه؟ لا شيء، لا شيء. سبحان الله. وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. طبعا العبد كما قال الله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. الانسان مهما عبد هو عبد ضعيف، مهما تقرب فالله تعالى عظيم وغني عن عباده سبحانه وتعالى. يعني مهما الانسان عبد لن يكون كالملائكة اطلاقا. وهناك اناس من العباد والصالحين يعني يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا، لا يفترون عن ذكر الله تعالى، فانت بجوارهم لا شيء. فمهما فعل الانسان لكن في جنب عظمة الله لم يفعل شيئا. بل ومما يعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يفسد العمل، أي يبطل ثوابه، يبطل الثواب. فإذا أرادت نفسك العجب فقل: عوضك الله في العمل خيرا. عوضك الله في العمل، يعني ضاع ايه؟ ضاع ثوابه، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الإعجاب بالعمل يبطل ايه؟ يبطل الثواب. ولا معنى للعجب بما لم يعلم أقبل أو لم يقبل. يعني أن العمل تحت مشيئة الله تعالى، يقبله إن شاء ولا يقبله إن شاء. يبقى إذن الإنسان لا يعجب بشيء لا يعلم هل هو مقبول او غير مقبول، عشان تدفع عن نفسك الايه؟ الاعجاب. يبقى تستحضر عظمة الله، وانك مهما تقربت بعبادة فهي في جنب الله قليلة، كما قال الله: وما قدر الله حق قدره. وفي نفس الوقت تستحضر ان الاعجاب بالعمل يحبط الثواب ويضيعه برضه. دي تخليك ايه؟ تقول: لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وقيل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قيل انه حديث مرفوع وقيل موقوف، حين مر على رجل يقول: لا حول ولا قوة الا بالله، فقال له: هل تدري معناها؟ قال: لا. قال: لا تحول عن معصية الله الا بالله، ولا قوة على طاعة الله الا بالله. خلي بالك، يعني هي الكلمة دي التي تنفي مرض العجز عن القلب. دايما تستحضر معنى هذه الكلمة. ولذلك في حديث سيدنا أبي هريرة قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده معناها كما بينه صلى الله عليه وسلم. لا حول أي لا تحول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. فهي تعين على دفع العجز، بل وينبغي كما قال مولانا الشيخ صالح الجعفر رضي الله عنه: ينبغي للمسلم بعد عمل الطاعة أن يقول: اللهم إني أبرأ إليك من كل حول وقوة في كل قول وفعل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يعني أنت تتبرأ من حولك وقوتك في أي قول أو فعل وفقك الله فيه لما تحبه وترضاه، وتقول كلمة أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دي كلمة إيه؟ أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. خلي بالك، يعني دي هي دي الأشياء التي تؤمنك من العجب والرياء والغرور، هذه الأشياء مراهم علاجية للدهن بها يبرأ ويشفى. ولا معنى للعجب بما لم يعلم أقبل أو لم يقبل، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى نسأل المعجب ده: هل أنت من المتقين؟ فيها قولان: الله أعلم. ما يقدرش تقول إيه اللي عرف أنه من المتقين؟ لو قال أنا من المتقين يبقى من المغرورين، ها؟ يبقى هو من المغرورين وليس من المتقين. ولذلك السيد أحمد الزركي رضي الله عنه قال: الولي كلما ارتقى في درجات القرب إلى الله قال: يرى نفسه أنه لا شيء ولا يستحق شيئا، بل يستحق الخس والمسخ والعذاب لولا فضل الله تعالى عليه. أدي شعور إيه؟ شعور الصالحين. هذا هو شعور الصالحين بأنفسهم، يعني لا يرون لأنفسهم فضلا إطلاقا، لا يرون لأنفسهم فضلا على أحد، ولا يرون لأنفسهم حولا ولا قوة في عمل أبدا، بل يعني يفوضون كل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى. نشوف يعني زي ما قال إيه القرآن على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. مؤمن آل فرعون بعد ما وعظ قومه قال لهم إيه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دل عليه. على أنه حيث شهد العبد، يعني حيث شهد أن كل شيء من الله تعالى لم يبق له شيء يعجب به، إذ كيف يعجب المؤمن بما ليس منه وبما ليس من فعله، وإنما هو بحول الله وقوته، موفق لمن أراد وصوله، وخاذل لمن أراد برده سبحانه وتعالى. كالعجز واجتنب غيبة ونميمة وخصلة ذميمة كالعجز والكبر. قوله والكبر، قال هو بطر الحق وغمط الخلق بالصاد، أو غمط الخلق بالطاء، كما فسره به صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر أو من كبر. فقال يا رسول الله: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو غمط الناس بالصاد أو بالطاء، غمص الناس أو غمط الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة، أي لن يدخلها مع السابقين، لأن القرآن قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. لأن فيه سابقون وفيه مقربون وفيه أصحاب اليمين، طوائف أهل الجنة، فلن يدخلها مع السابقين. وإذا قلنا طيب إنه لن بالنفي التأديبي، مش هيخش أبدا، تبقى محمولة على المستحل الذي استحل الكبرى. طبعا إذا استحل كبيرة كان مرتدا كافرا. لو تكبر واستحل الكبرى كان كافرا. يبقى إذن لن يدخل الجنة. أمور صعبة سهلة يعني. بعدين من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثقال الذرة ده يعني وزن الذرة، الذرة لا ترى بالعين المجرد، ذرة مثقال ذرة من كبر. لذلك الصحابة يعني سألوا هذا السؤال الدقيق، لأنه الواحد يحب أن يلبس كويس، يلبس ثوب جيد، ويلبس نعل جيدة، ظنوا أن هذا فيه مثقال ذرة من كبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لكن الكبر بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. المشكلة برضه ده ناس كثيرة جدا يعني حينما تجادل يجادل الناس مع بعضهم، طبعا لا شك ان في واحد محق وواحد مبطل، يعني لما يبقى في قضية جدلية يبقى لا شك ان في حق وفيه باطل، ما يبقوش الاثنين حق ولا الاثنين باطل، لو اثنين حق يبقوا متفقين، لو اثنين باطل برضه هيتبقى عن انه ده باطل، لكن في واحد محق وواحد ايه مبطل في القضية. فتجد عاد ايه يعني كل منهما يريد ان ينتصر، فيدافع عن ايه عن نفسه ورأيه. ليه؟ مش عايز ينهزم امام الناس، فتلاقيه ايه ينتصر ولو بالباطل. ده في ناس عادي اعطاها الله جدلا شديدا وعقلا عميقا يتعمق لدرجة أنه يقنعك بالباطل ويقنع الناس، يقول له فعلا ده معاه الحق وهو مفتر. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم وإنكم تختصمون إلي صلى الله عليه وسلم، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. أبي ألحن بالحجة يعني لثم وبليغ وقوي والذكي، يقدر أمام القاضي اللي هيقضي بينهما أن يثبت أن الحق له مع أنه مبطل. فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع. خلاص يعني صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعده فمن قضيت له بشيء من ذلك فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. في بعض روايات الحديث وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. مفيش يعني ايه، مفيش قهوة من السواق اشتريت بخمسين جرش ولا باتنين ولا واحد بيشحطه لك كده لله. وان كان قضيبا من اراك يعني حطبة، يعني السواق ده ايه قطعة شجرة لا شيء، ده عند العرب اما ده بالوقت بيتباع بخمسين جرش واتنين واتنين جنيه، لكن ده الان في زمنهم صلى الله عليه وسلم كان شجر الأراك ده مال ايه؟ مال الجزيرة كل حتة شجر الأراك، يعني وانت ماشي كده زي شجر الكافور والزيتون والشجر في الشوارع ده، يعني أي واحد عايز سواك يقطع كده حتة ويوضبها ويستجدي. لكن يعني لو اختصم أحد رجلان في سواك في عود سواك واحد أخذ بالباطل من الثاني برضو فكأنما اقتطع قطعة من نار، مفيش أيسر من هذا. فبرضو يعني موضوع الكبر ده موضوع صعب صعب، لأن اللي يجادل في الحق في حقه إلا أن يكون محقا أو مبطلا، فالمفترض إذا كان له الحق يجادل عن الحق يقول هذا حقي وهذه البينة. خلاص ما دام ادعيت يبقى البينة على ايه؟ على المدعي، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى إذا كنت محق عليك بالبينة، فلان أخذ سواكي وهذا هو الشاهد، أو فلان أخذ أرضي وهذا هو العقد، أو فلان اشترى مني وهذا هو العقد، أو هذا هذان هما الشاهدان، يبقى كده محق. خلاص ممكن عاد واحد يكون ألحن بالحجة، يروح جايب عادي شهود أكثر، ده معاه شاهد واحد، أنا معايا أربعة ويجيبهم زور، ده معاه عقد، ده ممكن يجيب له عقدين أو شهود على العقد أكثر، أو يجيب له بينات أخرى بالباطل برضه. يبقى إذا رد الحق على صاحبه، هذا بطل الحق أهو، يبطل الحق. الموضوع ده بيقع فيه المحامون، لكن المحامي عارف ان ده جاي مبطل مستحيل حق، يقعد يعلم عليه اللحن بالحجة ده اعمل كذا وهات لي كذا واثبت لي كذا وانا اجيب لك، يعني مش هجيب لك حاجتك، انت هتاخد من الارض دي اللي هو ايه عايز ياخدها منك. ويبقى هو مبطل، يقول لا انا هجيبها لك مني. شفت ازاي؟ بس ايه جاوبني. يعني يعلمون الناس يعني الزور والبهتان وابطال الحقوق، سمعونا للكذب اكلونا للسحر زي اليهود. الا من رحم الله، الا من رحم الله. فهو ده لون من الوان الكذب، يعني ابطال الحقوق ورد الحق على اخيه المسلم، هذا لون من الوان الكبر. الكبر بطر الحق. وغمط الناس او غمط الناس جعل ايه في طوائف من طوائف الاسلام، طوائف الاسلامية او الفرق الاسلامية على الساحة الان واقعة في هذا الكبر، اللي هو يعني غمط الناس او غمط الناس. يقول له فلان، يقول لك لا فلان ده لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، يحتقره. ما كيف فلان ده موجود بين طوائف، يعني طوائف المتعلمين والطوائف الإسلامية الأخرى. يعني والموفق يعني من سلمه الله تعالى من هذه الخصلة الذميمة، وهي خصلة الكبر. وقد قيل لأول متكبر وهو إبليس لعنه الله: فلا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يعني الجنة لا تصلح لإيه؟ للمتكبرين. فاخرج إنك من الصاغرين، يعني من الممتهنين، من المذلولين، من الصغار وهو الذلة والهوان على الله. فاخرج إنك من الصاغرين، لأنه ظن نفسه إيه؟ أنه أفضل من سيدنا آدم وأحسن. لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقالوا أول معصية عصي الله تعالى بها هي الكبر، إبليس وقع فيها أول معصية عصي الله تعالى بها. في ناس كثيرة والعياذ بالله مبتلاه بهذه الخصلة والعياذ بالله تعالى. فقوله إن الله جميل يحب الجمال، أي إن الله تعالى متصف بصفات الجمال، وهي صفات الكمال. الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فمعنى إن الله جميل يحب الجمال أي إن الله متصف بصفة الجمال وهي صفات الكمال. يسيب على التجمل بالملابس الحسنة ونحوها إظهارا لنعمة الله تعالى. يعني لو قصد المسلم بنيته الحسنة أن يلبس ثيابا حسنة بنية إظهار أثر نعمة الله عليه، ولأن الله يحب هذه الخصلة يساب على هذه النية، يتمتع بالطيبات ويساب على ذلك. زي ليه؟ اللي يأكل الطعام الحسن بنية التقوي على طاعة الله تعالى. الطعام مباح لكن بالنية الحسنة حوله إلى عبادة، يبقى يأكل ويأكل ثواب على الأكل، لأنه قصد به التقوي على طاعة الله تعالى، لأن الله جميل يحب الجمال. فالتجمل بالملابس ونحوها ليس كبرا، بل يكون مندوبا في الصلوات والجماعات ونحوها، لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا زينتكم عند كل صلاة، عند كل إيه؟ صلاة، يعني مراد المسجد هنا الصلاة، لأنهم كانوا يطوفون إيه؟ حول البيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها. طبعا والإنسان حينما يكون عريانا يكون منظره سيئا قبيحا، ولذلك القرآن قال ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش اللي هو الزينة، يعني ثياب تستر العورة وثياب تزينكم، علشان ده من باب الايه؟ التكريم، ولقد كرمنا بني آدم. مين اللي مش بيلبس ملابس؟ الحيوان، هو اللي بيمشي كده مكشوف العورة، مش هيلبس، ولا ربنا أمره باللبس. لكن شوف يعني شوف المعصية بتخلي الإنسان ينحط إلى درجة الزهاء. دول في نوادي اسمها نوادي العراة، سبحان الله، في بهيمية أكثر من كده، أنتوا سموها نوادي البهائم مش نوادي العراة، إزاي يعني؟ مفيش حد بيمشي بعورته إلا الحمار والفرس والبقرة والجاموسة والعنزة والنعجة والكلب والوحش. طب كده ايه الفرق؟ طب خش انت وصفيهم كده، يبقى انت ناقص الزين من ورا، وانك انت ايه كمان تميل تحط زيت لقدام وتمشي معاهم، يبقى كده بالضبط انت وهو واحد، انت وهم واحد بس. لكن انت شوف، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ماشي على رجليك الاثنين منتصب القامة على صورة حسنة، ما عملكش جرون، ما عملكش ديل من ورا، ما عملكش رقبة مثلا طويلة فيها شعر، في احسن ايه؟ في احسن تقويم. ولذلك لما بعض الخلفاء العباسيين في زمن ابي يوسف صاحب الامام ابي حنيفه قال لي ايه مراته؟ ان لم تكوني احسن من القمر فانت طالق. كيف يعني؟ يسال العلماء هي طالق؟ مفيش حد احسن من القمر ابدا، ما فيش حد أحسن من القمر، هي طالق طالق. راح الإمام أبو يوسف يسألونه إيه حكم المسألة دي، طالق ولا مش طالق؟ قال لا مش طالق، قال هي أحسن من القمر بنص القرآن، لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في احسن ايه تقويم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءه تعدلك، في اي صوره ما شاء ركبك. ها يبقى هي احسن من القمر ولا لا؟ خلاص يبقى مش طالع. ايه رايك في الفتوى دي؟ سبحان الله. ها سبحان الله، هذا علم، علم لدني علمه الله لاهل التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله، هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى. فهنا طبعا العرب كانوا يشبهون البهائم في جاهليه جهله، يطوف حول البيت النساء والرجال بدون ثياب، ايه دي بهيميه، هذه بهيميه. كان الواحد اول ما يحرم بالحج او العمره ما يخش رجال البيت من الباب، يخش يشد الخيمه كده من تحت ويخش زي الجوق، يشد الخيمه كده ويروح يبحث لتحت. ايه دي؟ طب ايه فيها ايه من التقرب الى الله دي مثلا؟ دي بتخش من الباب يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم واقتوا البيوت من ابوابها، ولكن البر من اتقى واقتوا البيوت من ابوابها. سبحان الله. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واقتوا البيوت من ابوابها. البر هو التقوى، مش انك انت تسد حافة الخيمة وتخش من تحت زي الحيوانات الصغيرة. سبحان الله. فهنا طبعا الانسان لما يتجمل في الاعياد والجمع وعند الصلاة، حتى العلماء قالوا اصحاب المهن، اصحاب المهن اللي هي فيها ممارسة او قاذورات زي مثلا الجزار والطبيب الجراح بيزاول الجروح والصديد وكده، والكناس والمرأة المرضع وعلاف الدواب، طبعا كل ده ايه بيزاول النجاسات، فثيابه تبقى متسخة منظرها يتقزز منه والرائحة شديدة. فقالوا ايه من السنة ان يخصص ثوبا للصلاة عشان يقف امام الله بثياب حسنة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا وان صلى بثيابه، قال يصلي بعيدا عن الناس حتى لا يؤذي المصلين برائحته. لأنه لو واحد صلى بجوارك كنت والرائحة يعني فايحة، رائحة شديدة، ما تعرفش تصلي، يجلد دماغك، تقول متى تخلص الصلاة دي عشان نمشي من جنب ده؟ ها؟ يعني فالإسلام بيعلم الإنسان كل ذوق جميل. فالإنسان يتجمل لكن بنية حسنة، ينوي إظهار أثر نعمة الله عليه، وينوي أن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل بالثياب الحسنة، وإلا فلماذا يعني خلق الله لنا هذه الأشياء في الدنيا؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لأن السوءة كشفها يسوء الإنسان نفسه، يعني يستاء حينما تكشف عورته، ويكون منظره سيئا إذا كشفت عورته. شوف من ناحيتين. ولذلك يعني الإسلام أمر بإيه؟ بالتجمل والستر. الستر واجب، يعني ستر العورة المعروفة واجب، والتجمل فوق الواجب مندوب ومستحب. وكذلك في حق المرأة لزوجها أيضا، يعني الرجل زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ قال الرجل قال إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. ها شوف الكلام، يعني علشان التزين بالثياب الحسنة محبوب محبوب، وده يؤدي إلى يعني حسن العلاقة بين الزوج وزوجته. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، قال حتى تنقشط الشعثة وتستحد المغيرة. قال لي لأنه إذا طرق أهله ليلا فاطلع على يعني منظر يسوءه قد تقع كراهة الزوجة في قلبه. لكن شوف الحرص على العلاقة الحسنة بين الزوج وزوجه، يبقى لما يبقى عندها علم تتهيأ للزوج القادم حتى لا يبغضها أو حتى لا تقع عينه على شيء قبيح منها، حتى تنتشر الشعثة وتستحد ايه المغيب. وهناك قال لئلا يتخونهم، ممكن يدخل يلاقي الشعر منقوش، يلاقي الثياب طبعا يعني يقولوا ايه مخبلة مش منظمة، فيشك في امرأة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هيقول لك ايه اللي عمل فيك كده؟ كل ده علشان العلاقة بين ايه الزوجين لا تفسد لا تفسد. يقول لك اهو مثلا التليفون المحمول انا جاي، يعني لو هيجي بالليل يبقى لابد من العلم، يعني الظروف اضطرت ان ياتي ليلا يبقى بعلم الايه بعلم البيت بعلم ان انا جاي. ليه؟ لانه اللي نبه عليه الشارع خلي بالك مخالفته فيها فتنه، لأن القرآن قال كده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما تقولش لا الموضوع يعني سهل وبسيط، لا ما تقولش كده، لأنه يعني ده تشريع من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى أنت عادي ما تستسهلش، تستسهل تقع في المحظور حتى ولو كان امرا هينا. والقران ده وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف التجمل واخذ الزينه، يقول وفي حق المراه لزوجها، قال وفي حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس. يعني برضو العالم، يعني في بعض أهل العلم في عصرنا هذا لا يهتم بمنظره فيحتقر في عيون الناس. يعني مثلا إيه الإمام أو الواعظ أو المدرس أو أستاذ الجامعة مثلا يروح مثلا مكانه بثياب هينة أو متسخة أو بثياب مثلا رخيصة، كل ده عدم احترام للعلم، عدم احترام للعلم. واحد يقول لك رايح بشيش او رايح بالحساب اللي بيعمل فيه او بيخش بيه عند الدار كيف يعني؟ او مثلا طرح الغيب يديه مثلا الثلاث يعني هو بيشرح كده ويقول خاطرة ايه كيف يعني مثلا ينفع؟ هذا يعني امتهان للعلم لا يصلح. فإن العز بن عبد السلام رضي الله عنه قال كنت في الحج قال وكنت ألبس يعني ثيابا هينة في الحج قال فأخطأ أحد الحجاج فوعظته وأردت أن أعلمه فلم يقبل مني قال أنا مثلك كيف تعلمني مسكنا زي بعض يعني قال فذهبت ولبست ثياب أهل العلم فجئت إليه ووعظته فقبل مني قال أما الآن فأسمع منك أما الآن فأسمع منك وكان أبو حنيفة يقول كده رضي الله عنه كان يوصي تلاميذه يقول لهم كبروا عمائمكم ووسعوا أكمامكم وحسنوا ثيابكم حتى لا يستهان بالعلم حتى لا يستهان بالعلم قال ويكون واجبا التجمل بالثياب يعني في حق ولاة الأمور زي الرئيس المحافظ بالك ويكون واجبا في حق ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح العامة في العصور المتأخرة خاصة يعني بس برضو يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له بردة أو بردتان يلبسهما لمقابلة الوفود وكان له ثياب لجمعته وعيده يتجمل بهما في الجمعة والعيد يعني هذا أيضا من السنة هذا من السنة وإن كان صلى الله عليه وسلم معظما في النفوس مهما لبس عليه الصلاة والسلام لكن هذا تعليم لمين؟ تعليم للأمة تعليم للأمة بل فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح العام في العصور المتأخرة لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور عكس ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من التعظيم بالدين والتقوى هكذا كان رضي الله عنهم خلاص يعني هنا دلوقتي نقول تغير الفتوى بتغير الزمان يعني في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين كان التعظيم بالدين والتقوى لكن بعد كده يعني لما اختلط العرب والمسلمون بالأعاجم الأعاجم طبعا عندهم ايه لابد عاد من التجمل بالثياب الحسنة الغالية سرى ذلك في أهل الإسلام كان لابد عاد من ايه من تغير الأمر وإلا لم تقضى الحوائج والمصالح قال والتجمل طبعا يكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم كالتجمل للزنا والعياذ بالله تعالى أو واحد مثلا فقير جدا ويريد أن يضحك على جماعة وأنه غني زي ما بيعمل الجماعة النصابين يعمل نفسه تاجر يعمل نفسه ضابط يلبس ثياب حسنة ويتهيأ وبعدين حتى يضحك على ايه على الناس بهيئته يبقى هنا التزين هنا يكون حرام لانه وسيلة ايه للنصب والاحتياج. يخش السوق ومعاه طبعا ايه ثياب الحسنة، ويوهم نفسه حاطط هنا ورق جرايد ان معاه فلوس، وهنشتري يا اخواننا الجمال دي، وهنشتري العدود، وهنشتري مش عارف ايه، ويعقد الصفقة دي. طيب بس ناخد الحاجة وخد الورقة اهو، ويضحك على الناس ويطلع من السوق على انه ده المعلم الكبير، معلم المذبح، وفي الاخر يجوا ولا حاجة، ما هو الا نصاب من النصابين. يبقى هنا الدين اللي لبسها هو دي محرمة، لانه يتوصل بها الى المحرم، وما اكثر هذا النوع طبعا في عصرنا هذا امر معلوم. قال ويكون مكروها اذا كان وسيلة لمكروه، ومباحا اذا خلى عن هذه الاسباب. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا علما نافعا.